الروسي فلاديمير بوتين يطلب من أعضاء الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع أوكرانيا تقديم تقرير عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف. وننتقل إلى بوابة أخبار اليوم، ومنها نقرأ: وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل. سفارة رومانيا بالقاهرة تعلن عن برنامج المنح الدراسية للعام الدراسي 2026-2027. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد لنظيره الإيراني عباس عراقجي هاتفيا دعم موسكو لمسار التفاوض واحترام حقوق إيران المشروعة. الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع حوكمة الذكاء الاصطناعي. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في شبكة هجرة غير نظامية من أوزبكستان. وننهي جولتنا من بوابة الجمهورية، ومنها نقرأ: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة الغربية. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير منظومة المخلفات. وزارة العمل توفر فرص عمل لائقة لخمسة وسبعين شابا من ذوي الهمم بالقاهرة. إلى هنا نصل معكم سيداتي وسادتي لختام هذا العرض الذي طلعنا من خلاله أهم ما جاء بالمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسساتنا الصحفية من أخبار هذا الصباح، وكنا قد قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء نفذهما هندسيا على الهواء وسام محمد وقرأهما عمرو صبري. وتحب وتؤمر بالمعروف. والبصيرة ونور وحجاب مكشوف والبصيرة ونور وحجاب مكشوف من بعد هدى الرحمن ورضا والقلب يطمن وذكر الله الله الله الله الله الله اقرأ بالتنزيل الله على كلمة بصوت جبريل بتقول لك اقرأ بالتنزيل ترتيل بيحب الخير ويزيل من قلب المؤمن ما أضناه ترتيل بيحب الخير ويزيل من قلب المؤمن ما أضناه والقلب يطمن وذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الحب كم ما بيوصل لمدى الله الله الله الله الله يا رسول الله الحب كم ما بيوصل لمدى الروح تحيا تعيش وياه والقلب يطمن وذكر الله الله الله الله الله الله القاهرة تقدم من بستان الحكمة زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من مزايا رمضان ما يرسمه لنا العالم المفكر الدكتور عبد الوهاب عزام بقلمه الرشيق، فيقول: يحبب إلي رمضان أمور غير ما فيه من عبادة وفكر ورياضة، منها أن فيه تغييرا في عيشنا الراتب المضطرد على نسق واحد، فنحن أكثر شعورا به وتنبها له بما فيه من خصائص وبما يحدث في عيشنا من تغيير، ومن أجل هذا نوقت به السنة أكثر من الشهور الأخرى، نعرف به ما مضى منها وما بقي، وندرك به سرعة الزمان وتوالي السنين. ومما يحبب رمضان إلي أن ساعاته مقومة كذلك، فالإنسان في انتظار غروبه وارتقاب صبحه، وما أحسب الناس يهتمون بمرأى الشمس والقمر ويرقبونهما كما يرقبونهما في رمضان كل يوم. ومنها أن مواعيد الطعام فيه محكمة لا تقديم فيها ولا تأخير، فيها دربة على إحكام المواعيد لمن يحتاجون إلى التدرب عليها. وعن سنن رمضان يقول العالم المفكر الدكتور عبد الوهاب عزام: لرمضان سنن تنبغي العناية بها وعادات تحسن المحافظة عليها، فالاجتماع لصلوات التراويح من السنن التي تزيد في جمال رمضان وجلاله، والسهر في الدور الكبيرة من المدن والقرى لسماع القرآن من العادات الحسنة التي تميز هذا الشهر وتزيد إلى خير الصيام خير سماع القرآن. والتزاور في ليالي رمضان يزيد الألفة بين الناس ويقرن تزاورهم بالعبادة، ويجعل على هذا التزاور مسحة من الدين وصلة بأخوة الإسلام. ولعب الأطفال بالمصابيح الملونة وسيرهم في الطرق منشدين أناشيد رمضان سرور وجمال وإحياء لرمضان وإشاعة لبره بين الصغار، والمسحرون يطوفون بطبولهم وأغانيهم على علاتها وعلى ما في هذا الطواف من إيقاظ النائم قبل موعد السحور وبث الضوضاء في هدوء الليل. من بركة هذا الشهر ومسراته وبهجاته ورونقه. والناس نوعان عند الدكتور عبد الوهاب عزام، يقول: من الناس من يرى العالم أصم أبكم لا يسمع فيه إلا أنفاسه هو وأقواله وهواجس نفسه، ومنهم من يسمع العالم كله تسبيحا ويبصره كله صلاح، فيصلي جهده مع المصلين ويسبح ما استطاع مع المسبحين، منصتا كل حين إلى صوت، مطلعا كل يوم على سر، قائلا عاملا صالحا مصلحا راقيا في درجات الكمال إلى غير نهاية. غدا نلتقي في بستان الحكمة. علشان أقول على فاطمة بنت الرسول، أنا بترعش من الخجل واتمنى نقول القول، بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي، وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي، يا ام الحسن وام الحسين فرضوا الحصار على المسلمين، لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري على الجوع سنين، بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة النصير هو النصير هو الولي أمرني وأنا عبد الفقير بالعدل جوز العالي وفاطمة أم المؤمنين جهزة بنخل وجرابين وبلد كبش تنام عليه وتنول سوا هو الحب، حب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان يخاف عليهم فيخافون عليه أكثر، يدعو لهم في جوف الليل ويفدونه بالروح والمال والأهل. إذا ابتسم أشرقت الدنيا، وإذا تألم اضطربت قلوبهم قبل أن ينطق. هذا هو الحب. أعداد وتقديم محمد الجهري، يأتيكم في 3:15 فجرا على إذاعة مصر الأولى. هنا القاهرة، مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم. ونجد ذلك في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا بها الخليل عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت مع ابنه إسماعيل عليه السلام. ولما اكتمل البناء طلب من إسماعيل شيئا مميزا يجعل علامة لبدء الطواف، فذهب إسماعيل يبحث فأبطأ، فلما عاد وجد أباه قد وضع الحجر الأسود في مكانه من الركن، وكان شديد البياض يسطع نوره فيخطف الأبصار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، كان نوره يتلألأ لكنه طمس لكثرة من مسه من غير الطاهرين. وجاءت امرأة تبخر الكعبة فطارت شرارة فأمسكت بثياب الكعبة فأحرقتها، فاسود الحجر وانفلق منه بعض القطع، فأعادوا لحامه وصنعوا له إطارا من الفضة فيما بعد. ولما اكتمل بناء البيت أوحى الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس لزيارة بيت الله، فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، وما يسمع صوتي وأنا في هذا المكان القفر؟ فأوحى الله سبحانه إليه أن يا إبراهيم عليك الدعاء وعلينا البلاغ. وفي ذلك يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولم يبلغ تلك المنزلة إلا لأنه هان عليه كل شيء لقاء وجه الله سبحانه. هانت عليه نفسه حتى ألقوا به في النار انتقاما لما فعله بآلهتهم من الأصنام. ولا عجب عزيز المستمع حين تسمع هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وجبريل عليهما السلام حين قذفوه بالمنجنيق إلى النار المستعرة. فبينما هو يهوي في وسط النيران مكبلا بالأغلال، يقول له أمين الوحي جبريل: ألك حاجة؟ فيرد عليه إبراهيم بثقة وثبات: أما إليك فلا. فيقول له: إذن فسل ربك. فيرد بنفس الثقة والثبات: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. كل ذلك ثقة في قدرة الله سبحانه الذي أصدر أمره: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك هانت عليه نفسه وهان عليه أهله، زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام، فذهب بهما إلى حيث مكان البيت وهو قفر لا أنيس فيه، وتركهما امتثالا لأمر ربه. ثم أمره الله في رؤيا بذبح ولده قرة عيني، فلم يتراجع ولم يفكر، بل سلم تسليما مطلقا لأمر الله، وحق له أن يكون خليلا للرحمن سبحانه. من إبراهيم أبي الأنبياء وإسماعيل عليهما السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء وخاتمهم. وللحديث بقية إن شاء الله مع بشارات مولده صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة. بقدرتك وافتح لنا باب القبول بطاعتك، بارك لنا فيما رزقت بقدرتك، وافتح لنا باب القبول بطاعتك، وأنر بصائرنا بنور شريعتك. إياك نعبد يا كريم ونستعين، إياك نعبد يا كريم ونستعين. أبا يا نعم المعين، هب لنا جزاء الصابرين، واجعل لنا إيماننا، اجعل لنا إيماننا نورا به أمن اليقين. يا من جعلت لنا الصلاة تقربا، وفتحت للداعين بابا أرحبا، من جعلت لنا الصلاة تقربا، وفتحت للداعين بابا أرحبا، ندعوك والكون السني تطيبا للتائبين القائمين المتقين. أكرم يا نعم المعين، هبنا الجزاء الصابرين، واجعل لنا إيماننا، اجعل لنا إيماننا نورا به أمن اليقين. يا منعما جئنا لعفوك سائلين، براعة نرجوك هدي المهتدين. يا منزل القرآن جلت قدرتك، أنت السلام ومنك أمن الآمنين، أنت السلام ومنك أمن الآمنين. يا نعم المعين، أبنى جزاء الصابرين، واجعل لنا إيماننا، اجعل لنا إيماننا نورا به أمن اليقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، في الحلقة السابقة ربطنا ما بين الصيام والتقوى، وذلك من خلال قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المولى في كتابه الكريم أيضا عن التقوى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ما زلنا نتحدث عن الصيام والتقوى مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. في الحلقة السابقة تحدثنا عن تعريف التقوى، لنستكمل الحديث عن التقوى. دكتور، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في باب التقوى لأهميته، ومما يروى أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه ذهب إلى المقابر يوما فقال لهم: إن بيوتكم قد سكنت، ونساءكم قد زوجت، وأموالكم قد قسمت، هذا ما عندنا، فماذا عندكم؟ ثم قال: لو استطاعوا أن ينطقوا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد أبنائه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه. وقال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أوما سلكت طريقا به أشواك؟ قال عمر: نعم. قال: فما فعلت؟ قال عمر: شمرت فاجتهدت. قال أبي: كذلك التقوى، أن تشمر عن الذنوب والسيئات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته. فالتقوى كلمة جامعة حقيقتها الإيمان والعمل الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كمان يا دكتور، إذا سمحت لي حضرتك، إنه المتقون هم يعني الاستثناء الأكثر في القرآن الكريم. على كل حال سوف يظهر ذلك حينما نتكلم على أن التقوى وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. فالآية تؤكد أن وصية الله بالتقوى هي وصية عامة لجميع الأمم من أهل الكتاب السابقين، ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن يتقوا الله ويعبدوه وحده، ويطيعوا أوامره، ويجتنبوا نواهيه، وهي دعوة جامعة للتوحيد والعبادة. فالله سبحانه ومالك كل شيء، وغني عن عباده، ومحمود على نعمه، سواء أطاعوه أم عصوه. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نستكمل حديثنا عن العلاقة ما بين الصيام والتقوى، وأن رمضان هو شهر التقوى، في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن. هنا القاهرة. هل غير بابك للمؤمن بباب؟ شوت بنورك في البرية آيات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تستغرق العد والحد لا منتهى لها دون أمد. بسم الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة، من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر الثالث من شهر رمضان المبارك من عام 1447 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من فبراير من عام 2026 من الميلاد. واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، الله أكبر. عبقريا من علي جاء يمحو ما تكدر في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر، واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بحمد ذاته بذاته في كتابه، أن بلغنا شهر